يعني القضية أن الله تبارك وتعالى لا يسقط هذه الحقوق، بل حتى من المؤمنين أنفسهم لا يسقط حقهم من بعض، ولذلك يختص المؤمنون بعضهم من بعض يوم القيامة، ويأخذ حق هذا يأخذ حقه من هذا. وأنت إذا جئت يوم القيامة وحقك على الناس، إما حقك أن يكون على مسلم إما أن يكون على كافر، أما المسلم فتأخذ من حسناته وأما الكافر يأخذ من سيئاتك. فأقول لأخي محمد ولغيره، نعم إذا تاب بشار أو غير بشار، إذا تاب يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا لا يسقط حقك ولا تسقط جرائمه، وليست عند مثل قضاء الدنيا تسقط بالتقادم، لا تسقط هذه القضايا وحقوق الناس، لا يسقطها الله ولا يغفرها الله تبارك وتعالى، وإن سامحه في حقه هو سبحانه وتعالى، لكن حقوق الناس تبقى معلقة في رقبة بشار ورقبة غيرهم من شاركه وساعده، هذه الحقوق تبقى، واستأخذون حقكم فلا تحزن، واعلم أن الله عادل وأن الله لا يظلم وأن الله لا يضيع حقا سبحانه، فأبشر وإن شاء الله تعالى سقوط بشار قريب إن شاء الله تعالى، سأل الله تبارك أن يعجل بذلك، وأبشروا أبشروا. أما بالنسبة لقوله إن تقصير الدعاة وكذا، يعني الدعاة مثلكم يا أخي في سوريا، يعني إذا كنت لا تستطيع أن تظهر عقيدتك وكذا، كذلك الدعاة لا يستطيع أن يأتوا إلى سوريا، صحيح، يعني إذا أتوا سوريا يسجنون ويعذبون ويؤذون، طيب بحجة أنهم وهابيون أو سلفيون أو ما شابه ذلك من الدعاوى الباطلة، وتقريبهم للشيعة الاثني عشرية، لأن هؤلاء نصيرية وهؤلاء شيعة اثني عشرية، من رحم واحد، فمن رحم واحد كما تفضلتم، فقضية أنهم يقدمونهم ويدافعون عنهم، وكذلك علماء الصوفية والسلطان هناك، طيب لا شك أن هؤلاء يعني في رقبتهم كل ما فعلوه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسر أمركم ويعجل فرجكم ويغفر لنا ولكم، الله المستعان. شيخنا نرجع نرجع إلى موضوعنا، أنا آسف. لا لا شيخنا كلمات نيرة بالنسبة للتسويف، قلنا التسويف واحتقار الذنوب هذان آفتان للتوبة، ثم التسويف له آفتان أيضا، يعني ليس كل من يقول سوف أتوب يتيسر له ذلك، هناك من يتيسر له ذلك، هناك من لا يتيسر له ذلك، قد يأتي الموت، أنا قلت سأتوب بعد سنتين متخ بعد يومين، ما يحدث هذا؟ يحدث، الإنسان ما يدري متى يموت، قالت سأتوب بعد تخرجي من الجامعة، ماتت قبل أن تتخرج من الجامعة، سأتوب بعد أن يحج، مات قبل أن يحج، لا ينفع هذا الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا إله إلا الله، خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، إلا الله. يقول الشاعر يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، لا إله إلا الله. ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام، قضية الموت آفة عظيمة للتسويف، أقول سوف أتوب وأموت قبل أن أقرر التوبة، بعدين بعدين لا ينفع، وذلك الإنسان إذا قال أريد أن أتوب توب الآن، توب الآن، لا أقول سوف أتوب، ماشي قد تأتي سوف، وقد لا تأتي، لا تأتي، قد يكون لك في العمر بقي وقد لا يكون، كيف تجاهل الإنسان؟ إيه أحسن، الإنسان مكتوب عمره وهو في بطن أمه لكن غير مطلع عليه، صحيح. أنت لا تدري محمد كم عمرك ولا أدري أنا كم عمري، كم أعيش، لا أحد فينا يدري، قد نجتمع الأسبوع القادم قد لا نجتمع، لا أحد يدري عن حياتي، ولا قضية أني سوف أتوب، نحن لو قلت لك سوف أتوب الأسبوع القادم وقد لا آتي الأسبوع القادم، قد أموت قبل الأسبوع القادم، وبعدين راحت عليه التوبة. لذلك التسويف له آفة عظيمة جدا وهي الموت. نعم. الآفة الثانية للتسويف، معلش شيخنا قبل الآفة الثانية معنا اتصال من خارج الكويت، جزاك الله خير. الأخ عبد الله العنزي من السعودية ما زال معنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل شيخ عبد الله. مساء الورد شيخ نواف، كيف حالك؟ حياك الله حبيبي. حياك الله. ممكن أكلم الشيخ العدو الأول للروافض بعد شيخ الإسلام بن تيمية؟ يسمعك تفضل. الله يستر ان شاء الله الناصح. السلام عليكم يا شيخنا. اقول ان شاء الله الناصح الاول ان شاء الله تعالى. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشهد الله عز وجل وملائكته والناس اجمعين على حبك يا شيخ. احبك الله، احبك الله. ولو كان جدي يا شيخ احسن الله اليك كان جبناك للدوله السعوديه وضمناك مع علمائنا. استغفر الله استغفر الله استغفر يا يا شيخ احسن الله اليك. انا عندي سؤال بارك الله فيك. انا يا شيخ بارك الله فيك يعني حسب نظرتي وضعتي العلميه القليله ارى ان الضعف العام في جمهور اهل السنه والجماعه يعني ما له نظير ولا له وصف ولا له تعبير. منهج اهل السنه والجماعه قائم على الاراء الربانيين امثالكم يا شيخ بارك الله فيك، وهذا نراينا يا شيخ بارك الله فيك من علمائنا علماء اهل السنه والجماعه الربانيين من وقف ضد الروافض وضد الروافض وضد البعثيين والملحدين والخبره والفجره، فمنهج اهل السنه والجماعه قائم بالعلماء. بالنسبه الى جمهور اهل السنه والجماعه ضعيف، ما ادري ليش الضعف يا شيخ. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية يا شيخ، الربيع العربي هذه التغيرات يا شيخ، يعني مثلا ما حصل في مثلا في ليبيا مثلا، نقول ما في شك يا شيخ بارك الله فيك، هذا رجل كافر وملحد وأنكر السنة والحمد لله سلط الله عز وجل عليه إخواننا أهل السنة. لكن يا شيخ ما حصل في مصر، بما أن حكام مصر يعني مسلمين ما رأينا منهم يا شيخ بارك الله فيك ما هو كفر وإلحاد. نرى بعض مشايخ أهل السنة والجماعة في مصر يا شيخ التزموا الصمت في خلل في الساحة المصرية، في انتهاك عروض، في انتهاك يا شيخ بارك الله فيك حقوق، ونرى بعض أهل السنة والجماعة بدون نسميه شيخ الصمت القاتل فيهم. فما ندري هل منهج أهل السنة والجماعة، عرف أن منهج أهل السنة والجماعة الصمت في هذه الأمور خاصة في السمع والطاعة يا شيخ. الآن نرى الخلل بين أهل السنة والجماعة في مصر، منهم من يؤيد الثبات في منتدى في الميدان للتحرير، ومنهم الشيخ براويك من انتم الصمت، ومنهم من تهجم على الحاكم حسني مبارك الشيخ بارك الله فيك وكفر، ومنهم من قال لا هذا فاجر لابد انه يزاح، ومنهم من انتم الصمت الشيخ. فحكم الله عز وجل الشيخ بارك الله فيك وحكم النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر هذا. أحسن الله إليك، جزاك الله خير يا ابو عبد الله. اخ عبد الله شكرا بارك الله فيك. شكرا لك الله يجزاك خير. شيخ نرجع مره اخرى الى يعني موضوعنا، وذكرتم ان للتسويف افتان، الاولى الموت والثانيه ان يالف القلب المعصيه. يعني الان انا اقدر اتوب لان المعصيه ضعيفه في قلبي وانا قوي، لكن مع المدة واستمرار المعصية تقوى في القلب. يقول أولها دلع آخرها ولع، آخرها ولع. فتبدأ المعصية هذه تقوى في القلب، وكثر استمرار المعصية الإيمان يضعف. فأنا الآن قوي ومعصيتي ضعيفة، فإذا أخرت التوبة سوف أتوب، إيماني سيضعف ومعصيتي ستقوى. وكلما طالت المدة قوية المعصية، قوية المعصية وضعف الإيمان. تصور رجل في عنفوان قوته جاء ليقطع شجرة، جاء ليقطعها، فلما أراد أن يقطعها قال ها آتيها بعد سنة. تأخر سنة، جاء بعد سنة، قوته إيش؟ أضعف، أقل، والشجرة أقوى، أقوى. جاءها بعد سنة ليقطعها، قال أعطيها بعد سنتين، بعد سنتين قوته أضعف، أقل، والشجرة كلما لها تقوى. أجل بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، وصل 60 في عمره، طيب، والشجرة صارت ضخمة. بالله عليك هل سيقطعها؟ أبدا أبدا. لماذا؟ لأنها كل ما لها تقوى وكل ما لها يضعف. كذلك المعصية في قلب الإنسان، صحيح، المعصية في قلب الإنسان طالما في بدايتها هي ضعيفة، القلب غير متعلق بها، والإيمان قوي، سيتسلم مقطعها. فإذا تأخر وقال لن أتوب الآن وأجل وهو مستمع على فعل المعصية، المعصية تقوى في القلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فالقلب عبارة عن صفحة حمراء تنقط فيه نقط سوداء ونقط بيضاء، الطاعة نقطة بيضاء، المعصية نقطة سوداء. فإذا كانت نقطة واحدة سوداء فالقلب إذن قوي بالإيمان، يستطيع أن يزيلها. لكن إذا كثرت النقط السوداء ضعف ضعف القلب. فالإنسان كلما أجل التوبة كلما قويت المعصية وأحبها القلب وأحبتها الناس وشغفت بها والتزمتها يصعب فرق وضعف إيمانه لأنه مكثر من المعاصي فيضعف الإيمان وتقوى المعصية. بالله عليك هل سيتوب؟ لن يتوب. لن يتوب. لماذا؟ لأن المعصية قويت. فهذه آفة التسويف. فالإنسان أول شيء يقول أنا أعرف ناس تدخين. والله العظيم يقول كذي. يقول أنا أدخن دلع. تبي باكر أبطل؟ باكر أبطل ما عندي مشكلة. بس أنا وين أحسن صراحة؟ ما ودي أبطل. كذي. زين؟ ما عليك من هذول يقولون ما أقدر ما والله الذي لا إله. بعد فترة يقول هو يقول والله ما أقدر. لا إله. تمكن. وكذلك أنت تتكلم عن تدخين، هذا يتكلم عن زنا، يتكلم عن حب المال، هذا يتكلم عن حب المناصب، يتكلم والناس تتفاوت في هذا المعاصي، يعني لا عد لها ولا حصر، تتفاوت بتفاوت الناس. فلذلك الإنسان كلما سوف وأجل كلما قويت المعصية وكلما ضعف الإيمان، فتصير التوبة صعبة المنال وقد لا يتمكن منها. ولذلك تأجيل التوبة خطير جدا، قد يصل الإنسان إلى مرحلة يقول ما أقدر إني أتوب. فهذه الآفة الثانية للتسويف وهي إلف المعصية، أن يألف القلب المعصية فلا يستطيع أن يفارقها أبدا.